ولأن كتاب الهلك لا يتوفر عند كل المسلمين. يعني هناك بادية وهناك حاضرة وهناك أهل قرى وهناك لا يتوفر كتاب الهلك لكل أحد. والله جل وعلا جعل علامة باردة يراها الحضري ويراها البدوي ويراها المتعلم ويراها غير المتعلم، وهي رؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوم. هذا علامة واضحة كلهم يعرفها. أما الكتاب فهو أمر غامض، ولذلك لم يعلق الله به حكما شرعيا. فهؤلاء الذين يجندلون الآن ويعقدون مؤتمرات لأجل أن الناس يصومون على الكتاب، هؤلاء يخالفون ما شرعه الله ورسوله، ولا عبرة بقولهم ولا بجعجعتهم. من حججهم يقولون هذا يؤدي إلى اختلاف المسلمين، كونهم يصومون جميع ويفطرون جميع هذا يؤدي إلى وحدة المسلمين. نقول ما زال المسلمون يصومون في الأقاليم وتختلف المطالع، وكل يصوم برؤيته، ولا حصل اختلاف بين المسلمين ولله الحمد. وأيضا لماذا يعني تركزون على الهلال يقول الرصد والمسلمين ولا تركزون على تحكيم الشريعة؟ تحكيم الشريعة الآن قل من يحكمها، ومع هذا تشتكون عن الذي يحكمون القوانين، وهذا هو اللي فرق المسلمين وشتت شملهم وسلط عليهم أعداءهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فلماذا تغضون الطرف عن إلغاء الشريعة وتحكيم القوانين وتقولون لا وحد والهلال فقط؟ ولماذا تغضون الطرف عن عبادة القبور والأضرحة التي تعود فيها بلاد المسلمين بالسلك الأسبق، ولا توحدون المسلمين على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة؟ لو كان هؤلاء يريدون الإصلاح ويريدون جمع كلمة المسلمين لعملوا على إصلاح العقيدة وحاربوا السلك، وعملوا على تحكيم الشريعة وحاربوا القوانين الوضعية، إذا كانوا جادين في توحيد المسلمين. أما الهلال فهو ما يوجد تفرق ولله الحمد، ما زال المسلمون يصومون اختلاف المطالع واختلاف الأقاليم، وكل يصوم لرؤيته ويفطر لرؤيته، ولا حصل لذلك فرقة بين المسلمين. نعم يكفي هذا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. فضيلة الشيخ وفقكم الله، اختلفت عبارات العلماء في بيان الفقير والمسكين، وما هو الضابط الصحيح لمعرفة ذلك وخاصة في هذا العصر؟ وما المقصود بالكفاية؟ هل هي الكفاية ليوم أو لسنة؟ لا، أما الشق الأول من السؤال هي قوله اختلفت عبارات العلماء بتحديد الفقير، هذا غير صحيح. أن تختلف عباراتهم، الفقير هو من لا يجد شيء أو يجد شيئا يسيرا، وأما المسكين فهو من يجد نصف الكفاية أو أغلبها. وأما الشق الثاني من السؤال وهو ما هو المقدار الذي يدفع للفقير والمسكين، فيدفع له ما يكفيه لسنة، يدفع له ما يكفيه ويكفي أولاده لمدة سنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشترى عبدا من الزكاة ليعتقه فهل يكون له الولاء؟ وهل يجوز أن يعطي عبده المكافأة من الزكاة لكي يعتق؟ نعم يجوز الأمر، يجوز أن يشتري من الزكاة عبدا ليعتقه، قوله تعالى وفي العقاب، ويجوز أن يعطي مكاتبه ما يعينه على تسديد دينه، قوله تعالى: وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم بمال الله الذي آتاه. يجوز الأمران. نعم. يقول فضيلة الشيخ: وفقكم الله، دفع دية لأولياء مقصود حتى لا يستوفى القصاص، هل يجوز ذلك من الزكاة؟ لا، ما يجوز من الزكاة، لأن الدية على دية الخطأ في ابن العمد على العاقلة، ما هي على القاتل، على العاقلة. أما الياء عاقلة في القاتل، وأما دية العمد إذا عفوا عنها فهذا يتحملها القاتل، لا يتحملها العاقلة، لا تحمل العاقلة الخلد. فإذا تحملها وهو ما عنده تسديد لها فنعم يرضى للزكاة، لأنه غارم لنفسه. نعم. يقول فضيلة الشيخ: وفقكم الله، هل أكون آثما إذا امتنعت عن أخذ الزكاة والصدقة وأنا محتاج وأولادي في حاجة، مع العلم أننا إنما نجد ما نأكل فقط؟ إذا كنتم تجدون ما تأكلون وليس عندكم مسكن ولا عندكم كسوة فتحل لكم الزكاة، إن الكفاية تشمل القوت وتشمل المسكن وتشمل الكسوة، تأخذون من الزكاة ولا يكفي أنكم عندكم قوت. نعم. أصل فضيلة الشيخ: وفقكم الله، هل كل من يرث تجب النفقة عليه؟ كل من يرث أو يورث، كل من يرثه الدافع لو مات لا يجوز دفع الزكاة إليه، لأنه تجب نفقته عليه في هذه الحالة فلا يتوقاها بالزكاة، توقع النفقة عليه بالزكاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ: وفقكم الله، هل يجب على ابن السبيل الغني أن يعيد ما أخذه من صدقة بعد رجوعه إلى بلده؟ نعم، يقولون المجاهد وابن السبيل والغارم لا في الدين كلهم يردون، وكذلك الغارم لنفسه إذا سدد الدين كلهم يردون ما تظن، لأنهم لم يأخذوا هذا تمليكا وإنما أخذوه لدفع لتسديد الغرامة فقط، أخذوا التمليك فيردون ما فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ: وفقكم الله، والدي شيخ كبير فيعجز عن تنظيف نفسه، فهل يجوز لي أن أقوم بتنظيفه وغسله وحلق عانته؟ نعم، جزاك الله خيرا، ولكن تجعل ستارة على عورته تلك اليد، يكون على عورته على يد أيضا يكون عليها كيس أو مجاسيس لينة، تعمل ما يصلح عورة والد من سنجا ومن رجالة أجا ومن حاسي عانت، وإذا اضطريت إلى أن تلقى العانة لا يمكن إلا مع الرؤية تذكر الذكر تحلق العانة. نعم. وفضيلة الشيخ: وفقكم الله، هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان؟ هذا ورد لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه مخالف. نعم. يقول فضيلة الشيخ: وفقكم الله، هل تدفع الزكاة للقرع غير الوارث؟ نعم، إذا كان من ذوي الأرحام، غير الوارث. أنا أنتم ما تصوروا الموروث، غير الموروث اللي يرثه أهل الزكاة، لا تحل دفع الزكاة لفروعه، لا أولاد أبنائه ولا أولاد بناته، لأنه لو ماتوا هو بنته هو يرث، لأنه جده يرث. نعم. يقول فضيلة الشيخ: وفقكم الله، من يملك بيتا أو سيارة وعليه دين. نعم. من يملك بيتا أو سيارة وعليه دين فهل تتبع له الزكاة؟ من أيه؟ من يملك بيتا يملك. نعم. من يملك بيتا أو سيارة وعليه دين فهل تتبع له الزكاة؟ أي نعم، لأن البيت يحتاج للسكنة والسيارة يحتاجها للاستعمال، فلا يجبر على بيع السيارة وبيع البيت يبقى بدون زكاة وبدون مرفوض، يعطى من الزكاة ما يسدد به الدين. هذه حاجات ضرورية فيستغني عنها. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله المكاتب، لكن لو كان له بصر، لو كان له بصر لا يليق إلا بالملوك أو بالأغنياء وعليه ديون، قال له لا هذا ما هو ما يصلح لك السكن، هذا فوق حاجة، تبيعه تشتري سكن يليق بك يسدد الدين، أو عنده سيارة فخمة في مراكز الملوك تساوي مئات الآلاف، فهذا ما هي من مراكز الفقير، تبيعها وتسدد منها الدين وتشتري سيارة تليق بك تليق بالفقراء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أراد الزواج فهل تحل له الزكاة إذا كان لا يستطيع تحمل تكاليفه؟ نعم. من أراد الزواج فهل تحل له الزكاة إذا كان لا يستطيع تحمل تكاليفه؟ أي نعم، يساعد المتزوج إذا لم يستطع الزواج إلا بالإعانة يعاد من الزكاة، لأن هذا لأنه فقير، والزواج ضروري من الضروريات، الزواج من الضروريات، فيعطى ما يعينه على الزواج ليعتافيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للأب أن يعطي ابنه من الزكاة لمساعدته على الزواج؟ لا، الوالد ما يعطي ولده من الزكاة لا للمساعدة على الزواج ولا هو، لا، وإنما إذا كان الابن فقيرا لا يستطيع الزواج والأب غني يجب على الأب أن يزوجه، يجب على الأب أن يزوجه، أما إذا كان الإبن يستطيع الزواج دون زوجه. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو حفظكم الله أن تبينوا لنا الترتيب الصحيح لأشراط الساعة الكبرى، وهل وقعت أشراط الساعة الصغرى كلها؟ الله أعلم، وقع كثير منها الكبرى مثل مثل خروج الدجال ونزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، مثل خروج الدابة، خروج يأجوج ومأجوج، خروج الشمس من مغربها، هذه علامات الكبار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أن يجوز الأخذ من الزكاة للعمرة وحج النافلة؟ نعم، حج النافلة وعمرة النافلة لا أن يخذ لها من الزكاة، إنما هذه الفريضة فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما أخذ راتبي الشهري أضعه في البيت وهو الآن قدره 20,000 ريال، وفي نيتي جمع هذا المبلغ أن أكون به زواجي وأشتري به كل ما أحتاجه للزواج، فهل على هذا المبلغ زكاة وما مقدار ذلك؟ وهل علي إثم إذا لم أزكي هذا المبلغ وأنا جاهل بالحكم؟ لا بد من الزكاة إذا كان عندك مبلغ يبلغ النصاب فأكثر وحال عليه الحول وجدت فيه الزكاة، سواء تريد للزواج أو للبناء تبني بيت أو تسريب السيارة أو إلا، المهم إذا كان عندك نصاب من النقود فأكثر وحال عليه الحول وجدت فيه الزكاة، وهي ربع العشر، ربع العشر 2.5%، والسنين اللي مضت وانت ما زكيت تحسبها وتزكيها، تزكيها عنها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعطى المسافر من الزكاة إذا انقطع به السفر وكان سفره سفر معصية؟ إن تاب، يقولون إن تاب، يقولون إذا تاب يعطى، أما إذا ما تاب من السفر المعصية فإنه لا يعطى لأنه لا يعان على المعصية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم إعطاء الزكاة لشخص واحد حتى يصبح غنيا وفي الناس من هو مثله محتاج؟ لا يعطى شيء يخليه غني، يعطى شيء كفاية بس، ما قدر كفايته للسنة، يعطى قدر كفايته للسنة، ولا يعطى ليجعله أرصدة في البنك له رصيد له أموال، قد كفايته للسنة فقط، وما زاد يعطى لفقير الآخر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أعرف أناسا يدفعون صدقة تطوع شهريا للأيتام، والسؤال حفظكم الله هو أنهم يحسبون بعض الأشهر من زكاة أموالهم، فهل هذا يجوز؟ إذا كان الأيتام فقراء ما لهم أموال خلفها لهم والدهم فهم فقراء يعطون من الزكاة، يعطون من الزكاة لهم فقراء. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل لديه عقارات تساوي ملايين الريالات يقوم بتأجيرها أجارا سنويا، فهل الزكاة على قيمة العقارات والأجار أم أنها على الأجار فقط؟ إذا كان ينويها للتأجير والاستثمار الزكاة في أجار في أجارها وليس في أصلها زكاة، إنما تكون الزكاة في أصلها إذا نواها للبيع، إذا عرضها للبيع تجد الزكاة في أصلها. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل زكاة الفطر تدفع لأهل الزكاة الثمانية أم تدفع فقط للفقراء والمساكين؟ تدفع لأهل المصارف الثمانية، وإذا خصها للفقراء فلا بأس، بل إن بعض العلماء يقول إنها خاصة بالفقراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغلوهم عن السؤال في هذا اليوم. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثر في هذه الفترة السب والطعن في العلماء الكبار والحكم عليهم بالكفر والفسق، لا سيما بعد أن صدرت بعض الفتاوى في التكفيرات، وأن عند علمائنا ضعف في الولاء والبراء، فأرجو أن توجهوا لنا نصيحة في الكلام في هذا الموضوع، وما حكم الرد على الشباب القائل بهذا؟ الواجب على الجاهل أن لا يتكلم، يخاف الله عز وجل ولا يتكلم بغير علم. قال الله تعالى: انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. لا يجوز للجاهل ان يتكلم بمسائل العلم، ولا سيما المسائل الكبار مثل التكفير، وأيضا الغيبة والنميمة والوقيعة في أعراض ولاة الأمور، الوقيعة في أعراض العلماء، يعني أكد أنواع الغيبة الله العالم، فهذا أمر لا يجوز. ومسألة الأحداث، هذه الأحداث وأمثالها، هذه من شؤون أهل الحل والعقل، هم الذين يباحثون فيها ويتشاورون فيها، وإن كان العلماء يبينون حكمها الشرعي، أما عامة الناس وأما العوام وأما الطلبة المبتدئون فليس هذا من شؤونهم. قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالواجب انكاف اللسان عن القول في هذه المسائل، لا سيما التكفير، لا سيما الولاء والبراء، الانسان جاهل بتصريحه قد يطبقه خطا ويحكم على الناس بالضلال والكفر وهو مخطئ، يرجع حكمه عليه، لان الانسان اذا قال لاخيه يا كاذب او يا فاسق وهو ليس كذلك رجع ذلك عليه والعياذ بالله، أمر خطير جدا. وعلى أن يخاف الله عز وجل أن يمسك لسانه، إلا إن كان ممن وكل إليه الأمر وهو من أهل الشأن ومن ولاة الأمور أو من العلماء، هذا لا بد يبحث في هذا الأمر ويشوف الحل. أما إذا كان من عامة الناس ومن صغار الطلبة فليس له الحق، لأنه يصدر الأحكام حكم على الناس ويقع في أعراض الناس وهو جاهل ويغتاب وينم ويتكلم في التكفير والتصديق وغير ذلك، هذا كله تراه يرجع إليه، ما يضر المتكلم فيه وإنما يرجع إليه المسلم على المسلم أنه يمسك لسانه وألا يتكلف ما لا يعنيه. الدعاء للمسلمين هذا أمر واجب، إن تدعو للمسلمين بالنصر وتدعو على الكفار بالعقوبة هذا من حقك، أما إن تحكم تتناول الأحكام الشرعية والخطر والصور تتكلم في أعراض ولاة الأمور في أعراض العلماء تحكم عليهم بالكفر أو بالضلال هذا خطر عظيم عليك أنت المتكلم، وأما هم لا يضرهم كلام صحيح. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.